عيشتي بعدك عظيمة ما أريد أصبح يتيمة. زينب بهالليلة تنعاد تنعاد تنعاد. كسور قلبي على فرقه فرقه فرقه. عيشتي بعدك هضيم Yeah.